نعم، السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. في بعض الأسئلة أود أن أطرحها لك يا شيخ. تفضل. شيخ، ما حكم من أكل في الأواني التي فيها الصور؟ مكروه. بارك الله فيك.